لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. قارون بسكون ميم الجمع واندرج معه من درجة، والله عليم بالمتقين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. ابن الأخوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. خلف عن حمزة بالسكت على أل وترك الغنة. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. بالمتقين بالمتقين. الأزرق بالإبدال والنقل وقصر البدل وثلاثة العارم واندرج معه الأصبهاني. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. بالمتقين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. أبو عمرو بالإبدال. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. أبو جعفر بالإبدال وصلة ميم الجمع.